الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ علي العلامة الشيخ عبد الغني الغني الميداني، لأنه كنا نقرأ فتح باب العناية الشيخ علي القاسم. على كل، الشيخ عبد الغني الغني الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. سبحان الله، مثلا يحصل معي نقرأ كتاب الهداية الشيخ المغناني، يذهب الطلبة يأتي إلى بيت الطلاب يقرأ ورق الفلاح، فنقول كالعادة بسم الله والحمد لله، يقول الشيخ المغناني، فيسبق على لسان الشيخ المغناني أني كنت أقرأ قبل قليل كتاب الهداية، وهكذا يحصل سبق لسان. فوصلنا إلى قول الشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى: والإيمان المطلوب من المكلف هو الإيمان. يعني شرع الشيخ الآن في بيان ما يجب الإيمان به، في بيان ما يجب الإيمان به. قال: والإيمان المطلوب من المكلف هو الإيمان، أي الإقرار مع التصديق والإذعان. الإقرار مع التصديق والإذعان، تكلمنا بشكل تفصيلي عن الإيمان لا حاجة إلى إعادته. قال: الإيمان بالله تعالى بأنه موجود بصفاته الواجبة له منزها، حالة كونه جل وعلا منزها عما يستحيل عليه. يعني من هذا الكلام؟ يجب علينا أن نعتقد بأن الله تعالى موجود وهو متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان، وكمالاته قديمة، وكذا صفاته قديمة جل وعلا. قال: وملائكته، يعني ويجب الإقرار بوجود ملائكته بأنهم، يعني واعتقاد أنهم عباد الله المكرمون، كرمهم الله عز وجل. فلما قال المكرمون والذي كرمهم الله عز وجل، وإهانة من كرمه الله كفر، إهانة من كرمه الله كفر. لذلك بعض العام عندنا في الشام إذا رأى إنسان قبيح المسجد منظر يقول له فلان مثل إسرائيل، هذا كفر والعياذ بالله، هذا فيه كفر. لأنه مثل ملكا كريما عند الله بمظهر قبيح. الإنسان مثلا عندما يتعرض لمأساة لمشقة لشيء قبيح يذكر إسرائيل عليه السلام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فتنقيص ما عظمه الله كفر. هذا ينبغي أن ننتبه له، لا يجوز أبدا التلاعب بالألفاظ وألفاظ الملائكة، هذا لا يجوز أبدا. قال: من صفة أولئك الملائكة المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة أحبابي طاعتهم جبلية، يعني هم لو أرادوا أن يعصوا الله لا يستطيعون. بالأصل هم لا يتوجه إرادتهم إلى المعصية، خلقهم الله لطاعته، طاعتهم جبلية، يعني طاعتهم لله كالنفس لنا، أنت هل تستطيع أن تجلس بدون نفس؟ تموت. كذلك الملائكة لا يستطيعون الاستمرار بدون طاعة وذكر وتسبيح وتهليل لله تبارك وتعالى، ويفعلون ما يؤمرون. وبأنهم، يعني ونعتقد ونؤمن بأنهم سفر الله. السفر جمع سفير، ومهمة هذا السفير المتميز المكرم الخاص مهمته نقل الشرائع من الله جل وعلا إلى الأنبياء والرسل. لذلك قال سفر الله بين الله بينهم وبين خلقه. قال يتصرفون فيهم، فيهم في من؟ في الخلق. يتصرفون هنا فاعل، يتصرفون الواو وهو عائد على من؟ على الملائكة. يتصرف الملائكة في خلق الله عز وجل على النحو الذي أمر الله تعالى به. هذا التصرف قد يكون بالعون والمدد والنصرة كما حصل ذلك في غزوة بدر. يقول الله تبارك وتعالى يخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذا إيش مهمة هذه الملائكة؟ أولئك الملائكة المدد والنصرة والعون. كذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أي مهمتهم ماذا؟ مهمتهم يتصرفون في الخلق بالتثبيت. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الآن هم مهمة ثانية، مهمة الإخاف والإذلال والقتل والإهلال. فاضربوا فوق الأعناق، أعناق من؟ الكفار. واضربوا منهم كل بنان. يعني الملك نفسه، الملك نفسه يكون في نفس الوقت له مهمتان، مهمة تثبيت وتأييد ومهمة إهلاك وتدمير. هذا معنى إيش؟ معنى قوله يتصرفون فيهم في الخلق كما أذن الله عز وجل. واضح الكلام أحبابنا؟ قال صادقون فيما أخبروا به، صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بالغون في الكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، لا يعلم عددهم. لذلك قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الهواء الذي الآن نستنشقه هو من جند الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام يعني في معرض بيان كثرة الملائكة قال أطت السماء، أطت السماء. يعني أنت الآن انتبه استمع لي، أصلي بالسماء تماما. عند أحيانا تجلس على كرسي تفعل هكذا فيخرج صوتا، تمشي مثلا أنت على شيء فيخرج صوتا، على خشب، على مثلا سقف من خشب تمشي عليه فيصدر هكذا صوتا. هذا الصوت هو الأطيط. قال أطت السماء يعني صوتت، فأخرج الصوت من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة مزدحمون كلهم ساجد ومسبح وقارئ ومنزه وذاكر لله عز وجل. قال أطت السماء وحق لها أن تئط، لها الحق أن تخرج هذا الصوت. ليه؟ قال ما من موضع قدم في السماء إلا وفيه ملك ساجد أو راكع. هذا يدل على ماذا أحبابي؟ على كثرة الملائكة. ثالثا وكتبه، يعني والإقرار بوجود كتبه والإيمان بأنها، بأنها بأن الكتب كلام الله تعالى الأزلي القديم المنزه عن الحروف والأصوات، وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله، انظر على بعض رسله بألفاظ حادثة في ألواح، كما نقول نحن عقيدتنا أن القرآن يطلق باعتبارين، يطلق على الكلام النفسي وهو قديم ويطلق على اللفظي وهو حادث، هذه الحروف التي تكتب. هذا معنى قوله بألفاظ حادثة في ألواح. أو على لسان ملك، وبأن جميع ما تضمنته هذه الكتب حق وصدق. واضح الكلام. قال ورسله، يعني والإقرار، هذا إيه الأمر الرابع مما يجب الإيمان به، والإقرار بوجود رسله ورسله، بأنه يعني والإيمان بأنه بأن الله جل وعلا، هكذا عندكم، بأنه بأنه بأن الله تبارك وتعالى أرسلهم، أرسل الرسل إلى الخلق. لما؟ ما هي مهمتهم؟ لهدايتهم وتكميل الله، انظر العبارة بتدقتها، وتكميل معاشهم ومعادهم. يعني هم كم يعيشون ولكن حياتهم ناقصة، تحتاج إلى كمال، الكمال في التنظيم. فجاءت الرسل لإخراجك من الظلمات إلى النور في الداخل في العقيدة، ولتنظيم حياتك. هذا حلال، هذا حرام، حلال افعله، حرام اجتنبه. قالوا أيدهم، أيد الله الأنبياء والرسل بالمعجزات الدالة على صدقهم، فبلغوا عنه، عن الله تبارك وتعالى، رسالته، وبينوا ما أمروا ببيانه، وبينوا ما أمروا ببيانه، أي بينوا ما أمروا بتبليغه للخلق، بخلاف ما أمروا بكتمانه، وما وكذلك ما خيروا فيه. لذلك قال العلماء أحبابنا، ما أمر به الأنبياء ثلاثة أقسام: قسم أمروا بتبليغه فلم يكتموا منه حرفا واحدا، وهذا تكلمنا عنه نحن لما تكلمنا عن النبوات في صفة الأنبياء، التبليغ. وقسم أمروا بكتمانه فلم يبلغوا منه حرفا واحدا، هذا علم خاص بهم، أطلعهم الله عز وجل على علوم وأسرار لا يعلمها إلا الملائكة إلا هؤلاء. وقسم خيروا بين كتمانه وبين تبليغه، فبلغوا البعض وكتموا البعض، أو ربما يبلغ كانوا يبلغون بعض أصحابهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أهل أسماء المنافقين لمن؟ حذيفة اليمان أمين سري النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يطلع بعض الصحابة على بعض الأشياء التي هو مخير بين الإخبار وبين الكتمان، إن هو يرى المهي المصلحة، الإخبار أم الكتمان، فيفعل، مخير بذلك. إذا القسمة ما هي؟ ثلاثة، القسمة ثلاثة. وبأنهم، أي وبأن الرسل والأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها على المختار، بل هو الصواب. لما قال لك على المختار تفهم ماذا هذا الكلام؟ أن في كون الأنبياء والرسل معصومين قبل النبوة وبعدها فيه خلاف، فيه اختلاف، وهذا هو الواقع، أنه فيه خلاف، لأنه الكلام حول عصمة الأنبياء والرسل كثر الكلام فيه بين أهل السنة أنفسهم وبين أهل السنة وبين مخالفيهم، كثر الكلام في هذا الأمر. لذلك ينبغي أن نعلم أحبابنا أن الإجماع قد انعقد على أن الأنبياء والرسل معصومون، عقد الإجماع على أن الأنبياء والرسل معصومون عن أنواع الكفر مطلقا قبل البعثة وبعدها. معنى هذا الكلام أن الله جل وعلا، أن الله جل وعلا لا يختار لرسالته من كان يعبد صنما، أو من كان يعبد نارا، أو من كان يعبد كوكبا، وإنما يختار لرسالته سليم العقل، سليم الفكر، سليم الفطرة، يختار برسالته من لم تشوه فطرته ومن لم تتلوث عقيدته بشرك أو نحوه. لذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما سجد لصنم قط، وكذلك الأنبياء من قبله. واضح هذا أولا. إذن انعقد الإجماع على أن الأنبياء معصومون. ماذا يعني معصومون؟ أن يستحيل أن يقع منهم كفر قبل البعثة وبعد البعثة، هذا بالإجماع. ثانيا ينبغي أن نعلم أيضا أن العلماء قد اتفقوا، أعني بالعلماء العلماء المعتبرون الذين يؤخذ عنهم هذا الدين، المعتبرون الثقات كالعز بن عبد السلام، الإمام الجويني، الإمام الباقلاني، سيدي أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، أولئك الأئمة المعتبرون، أعني بذلك أولئك. اتفق العلماء المعتبرون على أن الأنبياء والرسل كذلك معصومون عن سائر الكبائر، معصومون عن جميع الكبائر عمدا بعد البعثة. بعد البعثة يستحيل أن تقع كبيرة من نبي أو رسول، هذا باتفاق العلماء المعتبرين. أما وقوع الكبيرة منهم بعد البعثة، بعد البعثة وقوع الكبيرة منهم، فهو جوزه بعض علمائنا كما نص على ذلك الشيخ السعدي الترتذالي في كتاب شرح العقائد. إذن جوزه من؟ بعض علمائنا. واضح الكلام؟ بعد البعثة، بعد البعثة يقول الشيخ السعدي الترتذالي بعض علمائنا قال يجوز أن تقع الكبيرة من النبي بعد البعثة، ولكن سهوا. أما عمدا ممنوع. ومما ينبغي أن نعلمه أحبتي أنه لا يشترط، انتبه ماذا قال بعض العلماء، قال يجوز أن تقع الكبيرة منهم بعد البعثة سهوا. مما ينبغي أن نعلمه أنه لا يشترط من جواز حصول الشيء حصوله بالفعل. فمثلا ألا يجوز عقلا، انتبه، ألا يجوز عقلا وشرعا، أو نقول شرعا وعقلا، أن توجد أنت بعد شهر في مكة؟ يجوز ذلك؟ أنت ألا يمكن ويجوز شرعا أن توجد بعد شهر في مكة؟ يجوز ذلك. الجواب إذن هو نعم. فعدم وجودك هناك في مكة بعد شهر هل يقتضي أن وجودك مستحيل؟ لا يقتضي ذلك. وكذلك بالنسبة للقول بجواز وقوع المعصية من الأنبياء سهوا بعد البعثة، لا يشترط أنه واقع منهم بالفعل، لا يشترط. يعني من قال بأن المعصية يجوز أن تقع من الأنبياء بعد البعثة سهوا، لكن هذا لا يقتضي أنها تقع وأنه يلزم أن تقع منهم سهوا، لا، ليس. فالكلام ليس عن وقوع المعصية منهم بالفعل بعد البعثة سهوا، وإنما الكلام عن حكم وقوعها، هل هو مستحيل أم جائز؟ جائز، هذا عند بعض العلماء، أما عند الجمهور لا، مستحيل. واضح؟ هذا بالنسبة للكبائر. أما بالنسبة للصغائر، للصغائر هذا كلام ينبغي أن نعلمه ونطلع عليه كي لأنه يتعلق أن ينبني عليه أشياء كثيرة. إنك ربما تقرأ في بعض الكتب شيئا من هذا فتستغرب أنت كيف هذا الكلام، فالآن يكون عندك سابقة علم بهذه الأمور. أما بالنسبة للصغائر، بالنسبة للصغائر فالعلماء جعلوها قسمين، جعلوا من الصغائر صغائر تدل على الخسة والدناءة، وذلك إذا كان صديقك أمامك مثلا واضع أمامه 10 حبات تمر، تأتي أنت وتسرق تمرة، تسرقها سرقة دون أن يراك خفية، هذه دناءة. من يسرق تمرة؟ لك أن تقول له ممكن أن أخذها، فلم يمتنع أن يعطيها، أما أن تسرقها. فلذلك قال الصغائر التي تدل على خسة ودناءة هذه معصومون عنها، معصومون عنها سهوا وعمدا. أما الصغائر التي لا تدل على خسة، يقول الشيخ سعد التلتزام المختار عند جمهور أهل السنة، الصغائر التي لا تدل على خسة ودناءة، قال الشيخ سعد التلتزام المختار عند جمهور أهل السنة عدم عصمتهم عن العمد فيها، عن العمد فيها. أما وقوع الصغائر سهوا قال فهذا يقول الشيخ سعد، قال هذا يجوز باتفاق أهل السنة. هذا بالنسبة للخلاف في وقوعي في الحديث عن عصمة الأنبياء. هنا لابد أن نختم الكلام بما تلقيناه عن شيوخنا، ومما ينبغي أنتم كذلك أن يكون دينا لكم، هو أن الشيء الذي ندين الله به أو ندين به ونعتقده، وهو الذي تلقيناه عن أشياخنا وأشياخنا عن أشياخهم هكذا إلى جمهور السلف الصالح، أن فهو قول الكثير من المحققين أهل السنة والجماعة، وهو قول المعتزلة سلفا وخلفا، أن الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعد البعثة وبعدها. ومعنى العصمة في حقهم حفظ، انتبه، معنى العصمة في حقهم حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه، يعني هم لا ينظرون إلى محرم، لا يغتابون، لا يأكلون الحرام، لا يتلصصون، ظواهرهم معصومة من المعاصي، وبواطنهم في قلوبهم لا غل ولا حقد ولا حسد، فهم محفوظون ظاهرا من سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر والغيبة والنميمة وغير ذلك، وكذلك محفوظون باطنا من سائر الصفات. هذا ما انتهى عليه إجماع الأمة. إذن الخلاف في العصمة الأنبياء وغير ذلك هذا متى كان؟ في الصدر الأول، في القرون الأولى. أما الآن في القرون المتأخرة انعقد الإجماع واستقر الأمر على أن الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها. الآن سيشير الشيخ إلى مسألة هامة جدا، وهي ما ظاهره عدم العصمة في حق سيدنا آدم عليه السلام. قال وما وقع في قصص يذكرها المفسرون مما يخالف ذلك مما يخالف أن الأنبياء والرسل معصومون، قال لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه، وإن جل ناقلوه، وإن كان الذين نقلوه من العلماء العظماء كالبغوي والواحدي فلا يلتفت إليه. قال وما جاء في القرآن من إثبات العصيان لسيدنا آدم عليه السلام ومن معاتبة جماعة منهم من الأنبياء يعني على أمور فعلوها، فهو من باب أن للسيد أن يخاطب عبده بما شاء وأن يعاتبه على خلاف الأولى معاتبة غيره على المعصية، يعني السيد له أن يعاتب عبده على شيء فعله قد لا يستحق العقاب فيكلمه بطريقة كأنه يعاقبه بها. ليه؟ قال: وذلك لأن هذا العبد لما صورت منه هذه المخالفة البسيطة وهو على دراية بمقام سيده وعلى دراية بأن سيده يحبه ويعظمه ويدلله ويكرمه ويجله، فإذا بهذا السيد يعني يقول: أنت كيف تفعل هذا وأنت عندي عظيم؟ وكيف تفعل هذا وأنت تعلم ما أنني ذي قوة وذو بطش وإلى آخره؟ فيكلمه بكلام ظاهره التعنيس ليدل على مقام هذا العبد، لولا أن مقامه عال لما كلمه بهذا الأسلوب. على كل الأحباب، الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى في هذا المقام كلام في الحقيقة هو في غاية الروعة، ذكره في كتابه تأويلات أهل السنة، كتاب تأويلات أهل السنة. بما معناه الشيخ رحمه الله قال هنا في هذا الكتاب تأويلات أهل السنة، أحبابنا أنا أنصحكم باقتنائه، أنصحكم باقتنائه، كتاب جيد مليء، بل هو أروع من جيد، أروع من جيد. الشيخ رحمه الله لما شرح قوله تعالى مخاطبا سيدنا آدم وحواء وأمنا حواء: ولا تقربا هذه الشجرة، لا تقربا هذا نهي، لا تقربا هذا نهي. فقال الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا كلام أنا أقول لكم فيما معنى هذا الكلام ليس حرفيا، قال في قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، قال فيه وجوه. الوجه الأول ولا تقرب، يعني هذا النهي الوارد في قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة له تأويلات، له وجوه. الوجه الأول أن يكون هذا النهي هو نهي عن نهي نهيا دالا عن إيثار الآخر عليه. كيف هذا؟ يعني كيف؟ يعني أنت مثلا عندما تنهى رجلا، أقول بأضرب لك مثال، أنت دخلت البيت في وقت الغداء فوجدت زوجتك وضعت طعاما تريد أن تأكل هذا الطعام، فقلت لها: لا تأكليها من هذا الطعام، فقلت لها: لا تأكلي من هذا الطعام، وكنت أنت قد أحضرت لها طعاما هي تحبه أكثر من هذا الذي تريد أن تأكله، إلا أنك وضعته في صندوق مغلف، جعلته في غلاف تريد أن تفاجئها فيه، فمعنى نهيك لها عن الأكل من هذا الطعام أن تقولها لا تأكلي من هذا الطعام، أنك تطلب منها ألا تؤثر ولا تقدم أكل هذا الطعام الذي هي رغبت به على الطعام الذي هو رغب لها به. فهذا نهي عن الإيثار، فلما قال ولا تقربا هذه الشجرة يعني لا تؤثرا هذه الشجرة على غيرها، لما تتوهمون أن في هذه الشجرة منافع غير موجودة في غيرها، بل المنافع الموجودة في غيرها أكثر بكثير من هذه الشجرة. فإذا هذا النهي نهي عن إيثار الآخر، لا تؤثر هذه الشجرة على غيرها، فيكون هذا إيش؟ هذا يعني نوع من أنواع النهي الذي يحتوي شيئا من الإرشاد، واضح؟ كذلك يحتمل أن يكون قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة أن يكون من باب، انتبه علي أخي، أن يكون من باب النهي عن التناول من الشيء، أن يكون من باب النهي عن التناول من الشيء لما يخاف من حصول الضرر بسببه، فهو فيكون نهيا، يكون نهيا مبنيا على الشفقة والرحمة، كما ينهى المريض عن نوع من أنواع الطعام لعلم الناهي بأن هذا النوع من الطعام يؤخر الشفاء، يؤخر الشفاء، أو ربما يسبب ألما لهذه، يحرك هذه العلة. فعلى كلا الوجهين الأولين، النهي بمعنى النهي عن الإيثار، والأمر الثاني النهي خوف وقوع الضرر، يكون هذا النهي نهيا إرشاديا. والنهي الإرشادي، أنا عندما أنهاك عن شيء أرشدك نهيا إرشاديا، إذا خالفته أنت أنا أعاقبك أم أعاتبك؟ إذا خالفت ما أرشدتك إليه أعاقبك أم أعاتبك؟ أعاتب، نعم. فيكون خطاب الله تعالى بعد ذلك، بعد أن أكل سيدنا آدم من الشجرة، أي خطاب يوجهه إلى آدم؟ فيكون خطاب عتاب وليس خطاب إقاب. فوقوع آدم عليه السلام في المخالفة هو خالف أمرا إرشاديا ولم يخالف أمرا تكليفيا. قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، ألا يحتمل أن يكون نهيا عن التناول من الشيء على وجه الحرمة؟ ألا يحتمل أن قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة أن يكون هذا النهي نهيا تكليفيا، يعني يحرم عليك يا آدم أن تأكل من هذه الشجرة؟ هل يحتمل هذا أم لا يحتمل؟ يترتب على أكل آدم العقاب دون العقاب؟ في احتمال يحتمل هذا. وإذا أكل آدم، من هذه الشجرة عندها يكون يستحق العقاب، لأنه خالف أمرا تكليفيا، الآن عندنا سؤال، الجنة دار تكليف أم دار تشريف؟ دار تشريف، يعني لا تكليف فيها، يعني لا يوجد فيها أن تقول هذا حلال وهذا حرام. فإذا كانت دار تشريف، هل يصح أن يكون قوله تعالى ولا تقربا أمرا تكليفيا؟ هل يصح؟ لا يصح. قد يقول قائل الجنة دار تشريف إنما تكون دار تشريف إذا ما كانت بعد الموت، أنت تموت فتنتقل للجنة فتصبح الجنة دار تشريف. أقول لك هذا ليس بلازم، بدليل أن الله تبارك وتعالى، لو كانت الجنة دار تكليف قبل الموت، آدم عليه السلام خلق وأدخل الجنة، أي لم يمت ويدخل الجنة، فلو كانت الجنة، في ذلك الزمان دار تكليف لما أهبط الله آدم إلى الأرض ولعاقبه في الجنة، ولكن لما كانت الجنة دار تشريف قبل الموت وبعد الموت هي غير صالحة للعقاب، أهبطه الله عز وجل إلى الأرض، أهبطه إلى الأرض ليكلفه. واضح الكلام حبابنا؟ فلما كانت الجنة ليست أهلا للتكليف، يعني الأمر الحاصل فيه لم يكن أمرا تكليفيا، فلما أراد الله أن يكلف آدم عليه السلام أهبطه إلى الأرض، ثم بعد ذلك أمره. فلا يصح أن يكون الأمر الإلهي في الجنة أمرا تكليفيا، وإنما هو أمر إرشادي، ومخالف الأمر الإرشادي يستحق العتاب للعقاب. فكل خطاب وجهه الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام بعد أن أكل من الشجرة هو خطاب عتاب. فإذا قوله وعصى آدم ربه، عصى آدم يعني إيش؟ خال عصى بمعنى خالف الأمر الإرشادي، وغوى بمعنى أنه كانت نتيجة المخالفة للأمر الإرشادي أن انتقل آدم من مرحلة لا تكليف إلى مرحلة التكليف. فلما انتقل بسبب المخالفة الأمر الإرشادي من مرحلة لا تكليف إلى مرحلة التكليف أهبط إلى أرض صالحة للتكليف، ولم يبقى في مكان هو خاص بالتكليف. فهمنا أحبابنا المسألة؟ خامسا من موجبات الإيمان واليوم الآخر هو الإقرار بوجود اليوم الآخر، وهو أي اليوم الآخر من الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة. وصف بذلك، يعني وصف باليوم الآخر بأنه آخر، لأنه آخر يوم محدود، محدودا يعني بطلوع الشمس إلى غروبها، هذا آخر يوم محدود. وقوله والبعث بعد الموت إما تأكيد لليوم الآخر، وإما من عطف الخاص على العام، وإما من عطف الخاص الذي هو البعث على العام الذي هو اليوم الآخر. لأن أحبابنا البعث هو حدث من أحداث اليوم الآخر، فيكون عطف البعث على اليوم الآخر من عطف الخاص الذي هو البعث الذي هو حدث من أحداث اليوم الآخر على العام الذي هو اليوم الآخر. قال والقدر خيره وشره، يعني والإقرار بوجود القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، أي بأن جميع ما قدره الله تعالى في أزليته لا بد من وقوعه، وما لم يقدره جل وعلا يستحيل وقوعه. وبأنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته، لقوله تعالى وخلق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولخبر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال والكل من شرح الأربعين لابن حجر على حديث جبريل. أحبابنا انتبهوا عليه الآن، لابد أن نشرح هذا الخبر، هذا الحديث، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز معروف على القدرة، الكيس هو ضد العجز، سيأتي. لا لا لا لا لا نتكلم فقط هذا، انتهي كلام الشيخ الآن. المهم العجز ما هو العجز؟ ضد عدم القدرة. الكيس هو ضد العجز. كيف هذا كل شيء؟ ماذا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر؟ حتى العجز والكيس. أول شيء يحتمل أن يراد بالعجز هنا ظاهره، وهو عدم القدرة، وهو عدم القدرة. فيكون المعنى قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز، أن الله قسم لكل عبد رزقه من القدرة فلا يتجاوزها. أعطاك الله قدرة معينة أنت لن تستطيع أن تتجاوزها، لن تستطيع الحصول على زيادة فوقها، لك حظك ولك نصيبك من القدرة. وقسم كذلك لكل عبد حظه من العجز فلا يستطيع أن يتجاوزه. وهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يفسر لك، انتبه، يفسر لك أن ما تستطيعه أنت ربما أعجز عنه أنا، وأني ما أستطيعه أنا ربما تعجز عنه أنت. لأن حظي من القدرة على هذا الشيء غير حظك عليه. وكذلك العجز الذي قد يعوقني من الإتيان بما تستطيعه أنت لم تحط بذلك العجز. فهذا العجز وهذه القدرة كل قسمة من الله بتقدير بقسمة من الله. فيكون إذن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس يعني كل شيء بقسمة من الله تبارك وتعالى. فلا تجهد ولا تطلب ولا تحاول أن تحصل على فوق ما قدر لك. فإذا أنت ترغب، هذا يدل على ماذا؟ يرشدك إلى ماذا؟ إلى الرضا بالقضاء والقدر. هذا أحد المرادات. يحتمل معنى، يحتمل قوله عليه الصلاة والسلام هذا المراد. وكذلك يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، انتبه عن كذا، هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى أو نقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، معناه أن العبد إذا ما ترك، إذا ترك ما يجب فعله وسوفه وأخره عن وقته فهو بقدر من الله تبارك وتعالى. فإذا الإقبال على الشيء وفعله هذا بقدر من الله، وتسويف العبد الشيء وعدم فعله هذا بقدر من الله. ولكن هنا القدر ماذا معناه؟ انتبه، يكون المعنى عندها أن الله عز وجل علم من عبده سرعة إقباله على ما ينفعه من أمر دينه ودنياه، وعلم من عبده، علم أذلا، علم من عبده نشاطه في تحقيق مراده وإتقانه، أو علم منه ضد ذلك، علم من عبده أنه سيكون كسلانا، سيكون متقاعسا، سيكون مسوفا، فقدر الله عز وجل ما سبق في علمه. إذا التأويل الأول كل شيء بقدر، يعني كل شيء قسمة من الله عز وجل. التأويل الثاني يعني نقول كل شيء قدره الله عز وجل على ما سبق في علمه الأزل. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا المعنى الثاني الذي يحتمله هذا الخبر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. عندنا معنى آخر ثالث هو أخير، كل شيء عند الله بقدر حتى العجز عن الطاعات والكيس القدرة على الطاعات. فعجزك عن الطاعة بقسمة وتقدير من الله، وقدرتك على الطاعة بقسمة وتقدير من الله. كيف يكون ذلك؟ بمعنى كل شيء بقدر حتى العجز والكسل والكيس، يعني أن الله تبارك وتعالى ربما لا يخلق فيك أسباب الطاعة، فربما يخلقك فقيرا فتكون عاجزا عن اتيان التلبس بركن الزكاة، وعاجزا عن التلبس بركن الحج، وربما يكون زيد مقعدا فيكون عاجزا عن التلبس بركن الجهاد في سبيل الله. فهذا العجز بقسمة من الله تبارك وتعالى فيلزمك الرضا به. وكذلك القدرة على الطاعة، الله عز وجل خلق فيك أسباب، أعطاك المال فأنت الآن إعطاء هذا القدرة على الزكاة هذا بقسمة من الله عز وجل. قدرتك على الحج هذه قسمة من الله تبارك وتعالى. قدرتك على الجهاد هذه قسمة من الله تبارك وتعالى. فلما كان قدرتك على الطاعة بقسمة من الله، وعجزك عن الطاعة بقسمة من الله. كنت مكلفا بالفعل عند القدرة ومكلفا بالرضا عند العجز. واضح؟ كنت مكلفا بالفعل عند القدرة وكنت مكلفا بالرضا عند العجز. إذا هذا الحديث حديث كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس ينبغي أن نفهمه كي لا يحتج به بعض الضعاف على فعل المعصية وغير ذلك. إذا إما أن نؤول هنا كل شيء بقدر، القدر القسمة من الله عز وجل، وإما أن نفسرها القدر هو الكتابة أو التقدير وفق ما سبق في علم الله عز وجل الأذن. فهمنا أحبابنا؟ أكيد. ما لي أرى العيون غير فاهمة. طيب، على كل قال ونحن مؤمنون بذلك كله، ونحن مؤمنون بذلك كله يعني مؤمنون بوجوده تعالى وأنه متصف بكل كمال ونزل عن كل نقصان، مؤمنون بالكتب والرسل إلى غير ما إلى آخر ما ذكر من المفردات مفردات الإيمان. قال ولا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله من جهة الإيمان به أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. كل الأنبياء سواسية من جهة أنهم مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى. أما التفاضل بينهم في الرتب عند الله عز وجل فهو ثابت في نص القرآن الكريم. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله. طبعا لما قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ولا نفرق بين أحد من رسله، قلنا التفريق في أصل لا نفرق يعني في أصل الرسالة، أما التفضيل فهو ثابت أنه كذلك انعقد الإجماع، انعقد الإجماع على أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق. ولكن الواجب علينا أن نعتقد أفضليته مع عدم تنقيص غيره من الأنبياء. كوني أعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا لا يقتضي أن أنقص أو أنقص من قدر عيسى عليه السلام أو يوسف أو إلى آخره، فتنقيص غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفر. تنقيص النبي وغيره، تنقيص واحد من الأنبياء كفر، لأن فيه تنقيصا لما عظم الله عز وجل. قال وكذا كتبه، يعني وكذا لا نفرق بين كتبه، بين كتب الله عز وجل، من حيث إنها كلها كلام الله تبارك وتعالى، التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف، هذه كلها كلام الله عز وجل، كلها متساوية من حيث إنها كلام الله تبارك وتعالى. طبعا هذا قبل تحريفها وتبديلها، أما بعد التحريف والتبديل قال العلماء مع أن الكتب السماوية التوراة والإنجيل وغير ذلك قد حرف لا يجوز إهانتها. لما؟ قال لاشتمالها على بعض الحق، لا يزال موجود فيها شيء من الحق الذي أنزل على موسى وعيسى وغير ذلك الأنبياء، فلا يجوز إهانتها، لا يجوز إهانتها. قال وكذا كتبه، قال ونصدقهم، نصدق الرسل كلهم على ما جاءوا به من ربهم، على ما جاءوا به من ربهم. ثم قال ويقول أهل الكبائر من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شرع الآن في الحديث عن أهل الكبائر وحكمهم والخلاف فيهم بين المعتزلة والخوارج وأهل السنة، والكلام طويل كذلك حول هذه المسألة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأنه على الفاتحة.